فكم كيفية للخوف صلاة الخوف؟ نعم ست كيفيات وما عداها يدخل فيها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فهي تعود إلى هذه الست صفات والكيفيات، وذكرها الحافظ رحمه الله إلا الكيفية التي في حديث أبي هريرة، فإنه لم يذكر حديث أبي هريرة، وذكر خمس كيفيات أخذناها مفصلة فيما تقدم. طيب نواصل. مسألة: لا بأس أن يصلي الشخص بأي كيفية من الكيفيات الثابتة. مسألة: لا بأس أن يصلي الشخص بأي كيفية من الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف. بأي كيفية من الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. فالعمل به جائز. قال الشوكاني رحمه الله: والحق الذي لا محيص عنه. قال الشوكاني رحمه الله: والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة، أنها جائزة على كل نوع، أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة، من الأنواع الثابتة، فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض، فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض، إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض، فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض، إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض. انتهى من النيل. ولكن ينبغي للشخص أن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ الحراسة، ولكن ينبغي للشخص أن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ للحراسة. قال الخطابي رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: صلاة الخوف أنواع. صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة، في أيام مختلفة وأشكال متباينة، وأشكال متباينة. يتحرى في كلها، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى. فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى. هذه المسألة الأولى، أن للشخص أن يصلي بأي كيفية من الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف. كل حديث يرى في أبواب الخوف أو أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، كما نص أحمد وهكذا ما ذكرناه عن الشوكاني. ولكن ينبغي للشخص أن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ للحراسة. فإذا رأى أن الكيفية هذه التي في حديث صالح بن خوات عن أبيه أو عمن شهد هي أفضل وأبلغ في الحراسة وأضبط وأحوط للصلاة فعلها. وإذا رأى كيفية ابن عمر، كيفية حديث جابر، حذيفة، إلى آخر ما ذكرنا، فإنه يفعل ما هو أحوط لصلاته وأبلغ للحراسة والانتباه للعدو. فأما يقال يختار هذه الكيفية دون هذه الكيفية، هذا ما يجوز، هذا تحكم، وقد صح جميع الكيفيات، ولكن نقول يختار ما يناسب المقام، اختار من الكيفيات ما يناسب المقام، إما هو أحوط للصلاة وأبلغ الحراسة. مسألة كيف تصلى صلاة الخوف، كيف تصلى صلاة الخوف مع وجود هذه الآليات الحربية الحديثة، كيف تصلى صلاة الخوف مع وجود هذه الآليات الحربية الحديثة؟ قال الشيخ البسام نقلا عن مبارك فوري، وقال مبارك كفوي أو شيء معروف مبارك فوري، أما إذا تلاحم قال رحمه الله، أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع، وأما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات والمدرعات وقذفت القنابل بالطائرات وقذفت القنابل بالطائرات، وهذا فيه قلب، والأصل وقذفت الطائرات بالقنابل، لكن هذا فيه قلب وهو جائز في اللغة، أشارت خنيب بالأكف الأصابع، أي أشارت الأكف بالأصابع وحصل شيء من القلب، وهذا جائز، ما يسمى بالقلب جائز في لغة العرب، فهذا مما دخله القلب في كلامه، وقذفت القنابل بالطائرات أو قذفت القنابل بالطائرات، فيه شيء من القلب والأصل وقذفت الطائرات بالقنابل، فحصل في الكلام قلب. وقد قال الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأخف الأصابع، أي أشارت إلى كليب على حرف خفض محذوف جار لكليب، وهي تعتبر عند العرب من القبائل التي فيها نظر، والله أعلم، هذا هجاء شاعر ربما خذت الحمية لقبيلته. شاهدنا أشارت كليب بالأكف الأصابع، والأصل أشارت إلى كليب الأكف بالأصابع، هذه الأكف تشير بالأصابع، وحصل قلب الكلام، وهنا من هذا الباب. وقذفت القنابل بالطائرات، فليس إذ ذاك صورة مخصوصة، نعم، وقذفت القنابل بالطائرات، وإيش عندك؟ أدري قلب في الكلام قلب، كما ذكرنا قول الشاعر أشارت كليب بالأكف الأصابع، والأصل أشارت إلى كليب الأكف بالأصابع، حصل قلب، وهذا من هذا الباب، فالرجل ما أخطأ، الرجل يعرف اللغة أن هذا جائز. قذفت القنابل بالطائرات، الأصل قذفت الطائرات بالقنابل، فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، أنا في أول الأمر استشكلت ثم ذكرت البيت النحوي هذا الذي يمر معنا في كتب اللغة وكتب النحو أن العرب تقلب الكلام أحيانا، وهذا منه. فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، بل يصلونها كيف يصلونها، كيف ما شاءوا جماعات ووحدانا، كيفما شاءوا جماعات ووحدانا، قياما أو مشاة أو ركبانا، قياما أو مشاة أو ركبانا، بل يصلونها كيف شاءوا، كيف شاءوا، جماعات ووحدانا قياما أو مشاة أو ركبانا. وقال الشيخ العثيمين في شرح الممتع لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر، لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت، فنقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو، فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، أخذنا مسألتين وهما درسنا اليوم. المسألة الأولى أنه لا بأس أن يصلي الشخص بأي كيفية من الكيفيات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ينبغي لها أن يتحرمه أحوط لصلاته، فلا يصلي كيفية ربما يهجم عليه العدو بسبب صلاتها، وهذا لا يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الكيفيات بحسب المقام، وقد أشار الخطابي إلى هذا الأمر الذي أشرنا إليه ذكره رحمه الله. المسألة الثانية وهي كيفية صلاة الخوف مع وجود الآليات الحديثة هذه الحربية، نقل الشيخ البسام عن مبارك فولي ما سمعت، وهكذا كلام الشيخ العثيمين، يتحرى الشخص الكيفية التي هي أقرب إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الخوف، فينظر كيفية التي أقرب وإن كان فيها شيء مما هو ليس موجودا في الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله ما استطعتم، يصلي عن الحال التي يستطيعها، وإن لم يتأت له أن يصلي بكيفية معينة من الستر المتقدمة، فيصلي على ما يسر الله، ركبانا وحدانا قياما مشاة على ما يسر الله، في الخنادق، المهم الذي يتيسر لهم يصلوا ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. هذا إن شاء الله نختم به.